الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معكم في الدرس الماضي نماذج عما تحمله النبي عليه الصلاة والسلام وآله من إيذاء من قومه وأهل بلده وكل أنواع الإيذاء، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. فمما يشير بأن بناء الأمم ما هو طريق مفروش بالورود، وبناء الإيمان والإسلام ما بيكون بالتمني وبالآمال الفارغة من غير أسباب ومن غير أعمال. بناء الإسلام الذي هو بناء الأمة على أرقى ما وصلت إليه البشرية في القديم وفي المستقبل، ما هو بقراءة ورقة. النبي ما قرأ الورق وما أخذ علمه من الورق ولا أخذ علمه من النظر في الكتاب ولا من السماع من متكلم، أخذه بطريق تغميض العينين وسد الأذنين وحجب كل الأحاسيس والجوارح عن كل الخلق مع الاتجاه الكامل إلى الله، ما يسمى بالذكر أو بالحضور أو بوجهت وجهي أو بالإقبال على الله، مع الإعراض قلبا وجسدا وعملا عن كل ما سوى الله. فمن هون أخذ الطاقة علما وأخلاقا وحكمة وصبرا وسخاء في البذل والتضحية، بذل روحه حياته كرامته سمعته صموده صبره صدقه إخلاصه. فهي اسمها إذا بدنا نعيد الإسلام بدنا نمشي على السنة والطريقة اللي النبي بدا الإسلام فيها، أو إذا بدك تصير مؤمن فإن الإيمان هو الأصل، وهالعمل اللي النبي عمله هذا من رشحات الإيمان وثمرة من شجرة الإيمان. هذا الإيمان عمل القلب الذي هو نور إنتاج القلب الذي هو أخلاق عمل القلب، خشوع عمل القلب، إخلاص عمل القلب، حتى كبائر الإثم القلبية اتفق العلماء بأنها أعظم جرما من كبائر الذنوب الجسدية. هلأ الزنا قديش الزنا؟ شرب الخمر، شرب الخمر. أما العجب، الكبر، الحسد، الحقد، قالوا بأنها أعظم إثما وأكبر جرما من الذنوب والكبائر الجسدية. يعني واحد قال لو شرب عرق ليش الناس بيستنكروه؟ وإذا كان عم يغتاب ما بيستنكروه، الغيبة صارت عادة، سقطت حرمتها واحترام تحريمها في قلوب الناس، هذا ما بالقلب منها. الشرب العرق ما اعتادوا على رؤيته انه مباح، اما اللي اعتادوا اباحته بيشربوا امام بعضهم البعض من غير لا نكير ولا استنكار. لذلك اذا الفقيه ما صار عنده فقه، فقه النفس من الداخل وفقه الجسم من الخارج، وبده يصير عنده فقه الحياة، شلون بده يحيا الحياة الحسنة، ربنا آتينا في الدنيا حسنة، يصير عنده فقه الحكمة أن ينجح في أعماله لا يفشل، أن ينتصر فلا يهزم، أن يكون عزيزا فلا يذل ولا يهان. هذا كله فقه يا ابني. انخرب بيتنا بكلمة فقه، اخترب بيت الإسلام والمسلمين. أتى ما أرى حاشية ابن عابدين أو تحفة ابن حجر انعاج مخاره وخلص صار ملأ الدنيا بالبالون تبعه. وين فقه الحياة؟ وين فقه القلب؟ وين فقه النفس؟ فقه الأخلاق؟ فقه الإيمان؟ فقه العمل لبناء الإيمان والإسلام في المجتمع؟ فإذا ما المسلمين وصول خاصة طالب العلم بدأ بدراسته من حراء، حراء انقطع عن النبي عن كل الخلق، وبالحراء أقبل بكليته على ربه عز وجل. سنتين ثلاثة كل مدة من بعد شهر 20-30-10 هذين حتى تم مرايته تتنظف حتى صفية، وهو متوجه إلى الله، المراية الصافية وجهها إلى السماء رأسا، بصير مرايتك سماء، فيها شموس وأقمار وغيوم وسحاب وكواكب وأشكال ألوان، لكن ما سماء. أعبد الله كأنك ترى، كأني أنظر إلى الله في عرشه. إذا صار الإيمان بالآخرة معك هيك صار إيمان شهودي ابني. الإيمان الشهودي هذا الإيمان اللي بيملأ قلبك من مخافة الله، وبيملأ قلبك من محبة الله، وبتركض ركيد إلى وبتسارع إلى مرضات الله، وبتخلص في كل ذرات فكرك وعملك لله، وما ممكن تضيع أمر من أوامر الله. هذا الإسلام، هذا سموه طريق وتصوف ضوع الناس. خلينا نسمي إسلام لكن إسلام الكل. العروس ما بيكون درتها، ما اجرها، ما بزها، ما ايدها، العروس من راسها لاجريها، اي العروس. والاسلام ناخده كله. فدروس الماضية وصلت لعن ايزاء حمالة الحطب، زوجة ابي لهب واخت ابي سفيان، يعني مشرشة بالكفر. ابو سفيان كان هو قائد العداوة للنبي إلى فتح مكة، وما أسلم إلا بالدبزة وبالعصاية وبالجمال وأشكال ألوان. وحسن النبي عليه الصلاة والسلام يقلب العدو الألب إلى أن قدم عينيه فقلعتا في الجهاد في سبيل الله. أبو سفيان، شو ابني، هي عظمة الرجال، أن لا يقاتل عدوه ولا ينتصر عليه. عظمة الرجال يقلب الأعداء أصدقاء، يقلب المبغضين إلى أحباب، يقلب المخربين إلى بنائين. النبي هيك عمل، وحد العرب وقضى على تخلفهم وعلى قبليتهم وعلى جاهليتهم، ما كلفته 200 سنة وب20 سنة. هلأ العرب كلهم، أي إسرائيل صلى 35 سنة وما وراءنا العالم الإسلامي، وراء هيئة الأمم، وراء مجلس الأمن، كل ابني تحسبهم عقابا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فبلا إسلام حقيقي، طالب العلم يظن أنه إذا أراهم فقه أنواع المياه التي يصح التطهير بها وأراهم باب العتق لباب العتق، إجنان هذا. يعني هالأسلوب وحده هذا ما باطل، لكن هذا إلك مالي يا ابني. يعني المرة بلا أجر وفخذ بيمشي الحال بأجر وحده وبلا رأس، إذا جبنا لك رأسها كله بيمشي الحال، كمان الإسلام تأخذ جزء وضيع أجزاء يخسر بالمسلمين. فطالب العلم ما عم يصل له المدرسة هل تجمع له كل الفقه وكل الإسلام، لذلك عم يضيع ويضيع المسلمين. فأرجو الله أنه الله يهيئ ما للمسلمين للعالم، يهيئ الفقيه الحقيقي اللي هو ينقذ العالم كله، لأنه هي مهمة الإسلام رحمة للعالمين. فوصلت لعند أنه زوجة أبي لها المسمات بأروى أخت أبي سفيان، لما بدأ أخذت الفهر بدأ تضرب النبي وأتت وما رأيت النبي، الله ستر النبي عنها بجناح جبريل، وقال صاحب الهمزية وأعدت حمالة الحطب الفهرة وجاءت كأنها الورقاء. شو الورقاء؟ الجمل الكبير، الناقة، لما الحمامة. أنا رأي عمباري هلا على كل حال شوفونا بعد الدرس، أنا هيك بتذكر. يوم جاءت غضبة تقول أفي مثلي من أحمد يقال الهجاء. من أحمد هنا مصروفة لضرورة الشعر وضبط وزنه. وتولت وما رأته، ومن أين ترى الشمس مقلة. إيش والله الهمزية إيش جميل، يعني سيرة النبي شعرا لكن بأفصح ما نطق الشعر. فرقم خمسة، نماذج ما تحمل النبي حتى وصل الإسلام إلينا، ونحن عم نضيع الإسلام وعم نضيع جهود النبي وأتعاب النبي وما تحمله من أجلنا ومن أجل العالم النبي، وأوكل الأمر إلنا، طلعنا وكلاء خونة ورث مزورين. وين العلماء دول؟ قال ولما نزلت سورة تبت وسورة أبي لهب، قال أبو لهب، غضب أبو لهب أنه عم يسبني، وكان خاطب بنتين النبي لولده، خاطب رقية وأم كلثوم لولديه. فقال أبو لهب لابنه عتبة وعتيبة، وقد أسلم عتبة عام الفتح مع أخيه معتب، قال له رأسك من رأسي حرام، إن ما بيجتمع رأسي وراسك بمكان، إن لم تفارق وتطلق ابنة محمد. من اللي بده يصير داعي إلى الله بده يؤذى في بدنه وبمسباب وفي أهله وفي عرضه وفي شرفه وفي بدنه وقد كلفه حياته، هذا الإسلام شيء طبيعي. قال رأسي من رأسك حرام إن لم تفارق وتطلق ابنة محمد، يعني رقية رضي الله عنها، وكان قد تزوجها ولم يدخل بها فطلقها وفارقها. وكان أخوه عتيبة متزوجا بأم كلثوم أختها ولم يدخل بها أيضا، وكان نكاح المشرك للمسلمة وقتئذ غير ممنوع في صدر الإسلام، لأن الإسلام بده يبدأ بالتدرج حسب ما يتحملوا الناس. هلأ المشايخ والعلماء بدهن يحملوا الناس كل الإسلام، أما هو الشيخ حضرته شو حامل من الإسلام؟ يمكن ما حامل ذنبه، ما حامل شعره، لكن بيحمل عن الناس ما لا يطيقون، وهو ما بتحمل ما يحملهم. هذا غلط وما بنجح، ومستحيل ينجح الشيخ أو طالب العلم إذا ما بتعلم العلم، ومع العلم تتزكى فيه النفس، ومع تزكية النفس بتتعلم الحكمة، كيف يضع الأشياء في مواضعها، كيف يستعملها في أوقاتها، كيف القدر الشكل المطلوب. وأما هيك قبل كل شيء القلب، بعدين العلم، بعدين الحكمة. يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم، في آية يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة حسب اختلاف الناس. فقال فطلق ابنتي رسول الله، وهذا ما بينافي قوله تعالى ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لأن هي بعدين في الأول كان جائز. فقال عتيبة لآتين محمدا فلأوذينه في ربه. عتيبة شو بيكون للنبي؟ ابن عمه. قال طلقها ما كفى، كانوا دائما القريب من الداعي إلى الله بيأذي أكثر من الغريب. إذا طلع مشؤوم، إذا طلع غير موفق بيأذي، كانوا عنده جرأة، وهالجرأة بتكون سبب حتفه وهلاكه. كانوا العداد عم يعد ابني، المحاسب الإلهي والمخابرات الربانية عم تحصي كل صغيرة وكل كبيرة، وكل شيء له وقته، متى ما حان الوقت لو تجي اهل الدنيا تخلصوا من عذاب الله ما في امكان، بيندم الندم خلاص ما عاد في فائدة. قال لآتين محمدا فلأوذينه في ربه وجها لوجه بكل وقاحة. فأتى الى النبي وقال يا محمد انا كافر برب النجم اذا هوى وبالذي دنا فتدلى، ثم بصق في وجه النبي. ما اذا كان بدنا نحيي سنة حدا بزق بوشك شيخ بشير؟ ما حدا نعرك في نعرة هيك رفسك شي. النعر صار شيخ رجل انت شو بزقوا؟ انت نيالك هذا كله بصير نور بشع. كان ابني بدأ بزاء بدأ نعر، وكان أهلا جاي كنا في الدقون وطلاق البنات وأشكال إسلام بلاش ما بصير يا ابني. لكن بس النبي عم ينقل أمي من دين إلى دين. هلأ الناس مسلمين ما بيحتاجوا إذا علمت الحكمة ومدري إيش بيقبلوا إجرك، والنبي قبلوا أجره ونعله، يعني النهاية مضمونة. هلأ الناس عقولها وأفكارها، وإذا أتيتهم بالأسلوب، كان عندي امبارح أحد السفراء سفير السوفيتي، مين كان معي؟ محمود أنت كنت أو أنت شيخ رجب. لما شرحت له الإسلام شو قال شيخ رجب؟ السفير السوفيتي أنا مؤمن، قال أنا مؤمن، إذا الإسلام هيك أنا هذا ممثل دولة الشيوعية في العالم يا ابني. الا الناس تعقل التعصب الاول، الا الشعوب المتخلفة، الشعوب او الانسان الغير المربى خذه بالحلم كما بيمشي الحال. بس اهني شيء النبي اكل الطاسة السخنة اللي عتغلي غلي. قال ثم بصق في وجهه ورد عليه ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان ابني كمان النبي بشر. اللهم صلف عليه كلبا من كلابك. وكان ابو طالب حاضرا فوجم لها ابو طالب، وشه تغير وزعل، لان الثاني ابن اخوه، هذا ابن اخوه، هذا ابن اخوه. وقال: ما اغناك يا ابن اخي عن هذه الدعوة؟ انت كسر تستغني عنها، صبر احلام. ورجع عتيبة الى ابيه فاخبره بدعوة النبي، ثم خرج هو وابوه الى الشام في جماعة، فنزلوا منزلا فاشرف عليهم راهب من دير الشباك تبع، فقال لهم: ان هذه الارض مسبعة، فيها سبع، ديروا بالكم، انتبهوا يا قافلة. فقال ابو لهب لاصحابه من اهل القافلة: انكم قد عرفتم حقي ونسبي. قالوا: اجل. قال: اعينوني هذه الليلة فاني اخاف على ابني من دعوة محمد. كفار وفهمانين عرفانين، لكن الله لا يشقينا، الله لا يعترنا. واحد بيعرف، والله قال: يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. الموفق بيعرف ويتبع. القصة كلها ابني مخالفة نفسك وهواك والارادة. لك واحد بيريد التعتير على المجد، واحد بيريد الشقاء على النعيم، واحد بيريد الذل على العز، بيريد الفقر على الغنى. إيه الله لا يعترنا، لا يشقينا. الشقاء بالمصاري ابني، والسعادة بالمصاري، وطريق السعادة اهون، طريق السعادة وارخص وايسر. هلا المعترين بيسألوا قريب الفجر بالامار وشرب العرق والرزالات، انتو بتسألوا قريب الفجر؟ يعني اذا فزيتوا قبل الفجر شي نص ساعة بتشوفوا حكونا على الله وعلى الشيخ وعلى شو نحن مدري ايش، وبعدين محبوبين في الناس، مكرمين، محترمين، موضوع الثقة. اذا جديتوا موضوع العز، المجد، النبل، ايه الله يوفقنا. قال: اني اخاف على ابني دعوة محمد. ايه ما دام تعرف محمد مستجاب الدعوة، ليش كنت تعمل معه؟ هذا التعتير. فاجمعوا متاعكم الى هذه الصومعة، اغراضكم، ثم افرشوا لي ابني عليها. اغراضكم كوموها فوق بعض البعض حتى يصير مثل علية، وحطوا ابني وين؟ براس الاغراض على ارتفاع شي 3-4 امتار مثل ما ابني. وين بده يهرب من الله؟ اذا محكوم بمحكمة الله والحكم راح لدائرة التنفيذ، إلا وحط راسه، حط ابنه على راس على هلال المنع تبع الأموي، بيبعث له شيء من فوق. إن شاء الله ما عنده عسكر إجر من تحت، في من تحت وفي من فوق، في عسكر بيفوت فيك وصف ورشتك، وصف معلاك، وصف كبدك، بيبعث له سرطعان. هذا منين؟ سرطعان ما تبع النهر، تبع النهر بيقرصك هيك قرصه مثل قرص بني آدم، ما في سم لأنه. وإذا موت لك قلبك جعلك لا تقبل العظة ولا الهدى ولا الإيمان ولا العقل ولا المنطق ولا الحكمة. هي ابني ألعم من 50,000 سبع. إذا أكلك سبع وأنت مؤمن بتروح على الجنة. سيدنا موسى راح على المناجاة وكان معه أحد المؤمنين الأتقياء، قال له: بس أنت تنتظرني هون، أنا بدي ناجي ربي وحدي. قال له: بس الارض مخوفة مسبعة. قال: يا ربي اني استودعك صاحبي ها هنا فاحفظه لي حتى ارجع. قال له: خلاص دعيت الله وخليك. لما رجع وشافوا اكلت اسبع منتفة اكل العظم ومزق اللحم والدم مبرك برك برك. قال له: يا ربي ايه ايه امناك عليه وحطينا امانة عندك وضيعة، هيك تعمل فيه؟ وهذا الصديق وتقي وصالح، هيك تعمل فيه؟ قال له: ارفعوا البرداي، قال له: ارفعوا الحجاب. الله للملائكة رفعوا الحجاب وشاف صاحبه في الفردوس معاني اهل الحوريات وفي جنات تجري من تحتها الأنهار والتراب مسوق والبحص جوهر ولولو والحيطان لبني بلوكي من ذهب بلوكي هلا شلون ضيعناه. فاللي ما له عين إلا شوف الحيطان ما له عين شوف الجنان والله عملها حجابها وكذا لحتى يعلمنا انه في اذا في سبيل الله ما في شيء ضايع، ما في شيء ضايع، كله محسوب. قد ما تحسين ابني عبي الكياس وكبر الزوادة. ف واحدقوا بعتيبة قال وحطوا جمال كمان حوالي الغراب وهن كمان ورا الغراب كم دائرة، يعني هي بتمنع الله واذا الله بده يبعث له شي شرطي من الشرطة تبعه وإله ذنب، شرطة الله مشكلين في ذنب، في إله زنيفة، في سرطان، في دملي شرطي لقي في كبده، يروح للندن، يروح لأمريكا، يروح لإيطاليا، خلاص أخي أنا مأمور لو تيجي أهل الدنيا بدي أخذك سوقا إلى النظارة. وبعدين قال فجاء الأسد واخترق الحلقة الأولى شمشم هود. ما هذا المطلوب، ما هذا نط بعد ما فحصهم كلهم، نط كمان من الجمال كمان شمشم ما طلبوا، موعود انه بدك تجيب المجرم لانه في طلب في دعوة مقامة عليه. فنط على الصومعة تبع الغراب صار صاحبه هذا هو. فجاء الاسد يتشمم وجوههم حتى وصل الى عتيبة فضرب رأسه ضربة رضخ بها رأسه ومات مكانه. فقال وهو بآخذ رمق ألم أقل لكم إن محمدا أصدق الناس لهجة. يخرب بيته، طيب إذا تعتبر صدقه طيب ليش عم تأذيه وليش عم تحاربه وليش عم تخلي يدي عليك. ومات في ساعته. فقال أبوه، شوف الحمار الأكبر، قال أبوه قد عرفته بالضبط، قال عرفته اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم يا ابني، العلم الحقيقي هو الذي يقود صاحبه إلى العمل به. أما إذا في علم وما في عمل يا ريت كان جاهل، لأنه إذا واحد شرب السم وهو جاهل الناس بتعذره وما بيعرف. أما إذا قالوا له سم وكل الناس قالوا سم وشرب، هذا أحمق، هذا مجنون، هذا غير موفق، هذا مخذول، هذا مشحر، هذا معتر. واحد بيحارب الله يا ابني، بيناطح الله، نحن بنحسن يا ابني، إما بتحسن تناطح جرثومة إذا مسكت بيضة من بيضاتك، مسكتك من عينك، من خلية من خلايا مخك، يعني هذا كله ما بيخوف. عذاب الآخرة من الناس، الآخرة نسيوها، عذاب الآخرة، عذاب النار، غضب الله، مقت الله. ايه بالدنيا ما عم نحسنها، اللي كلها شغلة كجناح بعوضة، فكيف هنيك اذا كان العذاب من الجبل هملايا؟ الايمان فقد في قلوب الناس يا ابن، ما عاد يخافوا من الله لا من عذابه في الدنيا ولا من عذابه في الاخرة، ما عاد يخافوا من انه يميت قلوبهم، ما عاد تؤثر فيهم العظة ولا تنفعهم الذكرى ولا يبصرون الحق فيتبعونه ولا الباطل فيجتنبونه. هذا كله ابني، كل عقوباتي. قال لقد عرفت، عم يتباهى انه بيفهم، شو ايه انه انا فهمان انه هذا حنش، لكن بدي حط اصبعتي يتمه يضرب هو الفهم. قد عرفت والله ما كان لي فلت من دعوة محمد، عرفان انه ما راح يخلص منها. رقم ستة هون بزاء بوش النبي وتطليه بناته، ولقد كفرت برب النجم اذا هوى واذا تدنى، وهذه بدها تضربه بالحجر، وتنشد الشعر فيه مذمما ابينا ودينه علينا وامره، عبتتباها شو ايه عبتتباها خامدتها الله لا يشقينا. قال نرفع عم النبي، والتاني عم النبي، والتاني ابن عم النبي، تجي بنت النبي يصير صهر النبي يطلق. يا ابني الحمير اذا جبت له النمارة. ورفضوا اعذرهم لانه العقل الحماري ما بيحيله باكثر من هيك، في عائل لكن عائل حمار. الله جعل عقلنا عقول المؤمنين يا ابني. رقم ستة من انواع الاذية، هي انواع نماذج. قال ما حدث به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو يصلي، وقد نحر بعض الناس جزورا يعني جمل، وبقي فرثه يعني روثه وكرشه، ومضى عليه يومان أو ثلاثة، وبمكة وشوب مكة وحر مكة. فقال أبو جهل، هذا زعيم القوم، ألا وش البسطة في قريش؟ أبو جهل عمر ابن هشام خالد ابن أخته ابن الوليد، والولد انبار تلتينه الله يجعل أخوالكم يا ابني صالحين. واحد كان يقول أنا أعرف أولادي قبل أن أتزوج، قالوا كيف؟ قال انظروا إلى أخوالهم انظروا. لذلك النبي قال تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، عارف نطفتك بزرتك وين بدك تحطها في أي رحم، فإذا رحم مخوله معتر بيطلع معتر. إلا أن يشاء الله، إلا يخرج الحية يعني ما قاعدة كلية، إذا بالإرادة بالصدق بمجاهدة النفس. سيدنا عمر شو كان ويخرج الميت من كما أنه ابن النبي بيطلع مثل في أعظم سيدنا نوح من أولي العزم طلع ابنه عاطل، لكن أمه عاطلة، أمه شو ابني الأم عاطلة ما آمن كانت كافرة، هو الأم مدرسة. لذلك ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم. الناس عم يدوروا على جمال الجلد، الجمال جمال القلب، الجمال جمال العقل، جمال الأخلاق. أي في بيتين بهالمعنى، قال ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، البرود هي أجمل الثياب عند العرب، إن الجمال محاسن ومناقب أورثن مجدا. ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال محاسن ومناقب أورثن مجدا. الله يجمع لنا الدنيا والآخرة، اطلبوا كل شيء من الله ابني، لا تقولوا هيك منها واحدة سودة وعورة تكون مؤمنة، لا تكون مؤمنة وتكون جميلة كمان وتكون زنقينة كمان، ما عليه شيء. النبي ما أخذ ستنا خديجة شو كانت زنقينة، ساعدته على النبوة على أمر الإسلام. فقال أبو جهل ألا رجل يقوم إلى هذا الفرس والقزر يلقيه على محمد إلى هذا المرائي؟ قال النبي مرائي. قال وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه قال: فقام بعض المشركين وهو أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط، الله بده يمعطه، اسمه مبين من اسمه، وجاء بذلك الفرس والنبي ساجد ووضعه على كتفيه وعنقه، فضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض من شدة الضحك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فهبنا وخفنا أن نلقيه عنه. ما حد استرجى من الصحابة أن يشيلوا القذر والنجس عن قديش كان الإسلام فيه ضعف، وإلى شغل الدولة، شغلة محلية أهلية بمحلية، وهيك قوة الكفر وهيك ضعف المؤمن. قال: فهبنا وأنا قائم أنظر، لو كانت في مناعة، لو في عندي قوة من يحميني، لطرحته عن كتف رسول الله. حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها بعد أن وصلها الخبر، واستمر النبي ساجدا ما رفع راسه حتى ألقته عنه. بعدين رفع راسه، بعد طهارة نجاسة مدري ايش، كان بهذاك الوقت ما فيها الاحكام، والنبي ما له عرفان كمان شو موضوع، لكن استمر ساجدا. بقى النبي يمكن الله فتح له باب من ابواب الجنة، وباب من ابواب المسوك، وباب من ابواب المناجات مع الله، لا شامم روائح ولا لشايف شيء، غرقان في اي شيء. يعني من صح في الله تلفه كان على الله خلفه. اذا اصبت في ذات الله، اذا خسرت من اجل الله، وزيت لاجل الله، فالذين هاجروا الهجرة شو الهجرة؟ واخرجوا من ديارهم، هاجر اختيارا او طالعوا غصبا، واوذوا في سبيلي، كما بصدر، وقاتلوا وقتلوا، لا أكفرن عنهم سيئاتهم. المغفرة هيك ببلاش يا ابني؟ الناس بالدنيا بالأمان، بالجهل، بالغرور، بالفسق، بالمعاصي، كل هذا سببه فقد العالم المعلم المربي المرشد. وطلاب العلم بهالمدارس بهالبرامج اللي عم يقروها ما بيطلع منهم شيء إذا ما صلوا المربي، هي ربي قلبه وعقله ونفسه وأخلاقه، ويعلمه، يعلمه العلم ويعلمه الحكمة. هيا الله هيك ابني دولاب سيارة بصير سيارة، صاير الشيخ دولاب، يا رفراف يا طبون يا زميرة، جايب زميرة ومين بيروح على المدينة؟ وين نركب؟ ملك شايف أخي الزميرة وركبه فوق منها، ايه عم يصير الشيخ مضحكي. أما إذا ركبه الباص مكيف، شو اسمه هذا اللي بيروح على حلب؟ بولمن، حدا بيضحك عليه؟ وإذا كان تاكسي مدير 82 حدا بيضحك عليه؟ وإذا جاب لهم انبئ لهم ركبوا ورا مني؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ورايح على إسرائيل وأخذ معه انبئ ثانية، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. واستمر النبي ساجدا، فلما انتهى من صلاته وأقبلت فاطمة عليهم تشتمهم، وقام النبي قال: فسمعته يقول عبد الله بن مسعود: اللهم اشدد وطأتك على مضر، نزل عليهم ضربة تكون شديدة. يعني غضب النبي ابني، غضب احباب الله، اذا في حال غضب دعوا له شي دعوه راح فيها ابن ابو لهب عتيبه، هون دعاء عام: اللهم اشدد، دعاس عليهم دعسه بالجزمه تمعس الراس تبعه. الله ما له جزمه، لكن اذا وطئة الرجل هيك. أما الله لله المثل الأعلى وليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فاللهم اشدد وطأتك أي عقابك الشديد على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، سلط عليهم الأعد والجوع والطهر والفقر. اللهم عليك بأبي الحكم. من أبي الحكم؟ أبو جهل بعد اسمه، أبو الحكم يصير أبو جهل. منيح هيك يعني؟ يعني هاي المراجل، هذا الفهم، هذا الذكاء، يصير عدو النبي، يؤذي النبي، يعكر النبي، يخلي النبي يدي عليه، يروح ابنه بدعوة النبي، يحرم مصاهرة النبي. الله لا شئنا. اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، بالوليد، بعقبة بن أبي معيط، بعمارة بن الوليد، أمية بن خلف. اللهم عليك بقريش. وكان النبي إذا دعا دعا ثلاثا، عاد الدعاء مرة وثانية وثالثة، يعني بداية واستئناف وتمييز. بعد التمييز الحكم ما عاد فيه ايش؟ ما عاد فيه مراجعة. قال ابن مسعود: فوالله لقد رأيت كل الذين سماهم النبي بأسمائهم، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، كل قتل ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. سحبوهم من جثثهم ورموهم وين؟ في بير مهجور. كل اللي سماهم، اللهم عليك بأبي الحكم، بعتبة، بالوليد، بعقبة، بعمارة، إلى آخره. وأمسك الله المطر عن قريش حتى أكلوا الجيف، فطايس والجلود والعظام والعلهز. العلهز كانوا يجيبوا وراء رجمال يغمسوه بالدم وينشفوه، بسنين القحط ياكلوا، فاحتاجوا لياكلوا ايش؟ العلهز. ولما اشتد بهم الجوع اتى النبي جمعا من المشركين فيهم ابو سفيان، وقالوا: يا محمد، انك تزعم انك بعثت رحمة وان قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. شوف المصيبة، عم يعتقدوا فيه وعم يأذوا، يعتقدوا فيه وعم يتمردوا عليه، عم يعتقدوا فيه ويكفروا فيه. اشتون هذا ابني؟ هذا شأن الأحمق. كل ساعة شكل، كل ساعة. قل: إذا أردت أن تعرف هل الأحمق من العاقل فحدثه بحديث ثم حدثه بعكسه، فإن قبل الاثنين فهو أحمق. هالساعة بشوف هذا شكل، بعد ساعة بشوفه عاقل ضد العقل. الساعة الأولانية هذا شو بيكون؟ أحمق. لأن العاقل ما بيحكم بسرعة، وإذا حكم ما بيحكم بخطأ، إدراكه بيكون كله صواب، لذلك ما بيتراجع. فاللي بنطوط نطوطة كل ساعة شكل، ساعة لمناظرة وساعة سم، ساعة بني آدم وساعة أحمر، ساعة ملك وساعة، هذا شي بيهلك ابني. الكافر ترتاح منه، والمؤمن تستفيد منه. أما آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا فلن يغفر الله لهم. شي بيخوف ابني. إذا صابتك ساعة مقتك أهل الله ما تسعد بعدها، لو تجي أهل الدنيا صلعك ما تصلح. شغلي ما هيني. أنا بعرف بعض من أقارب شيخنا هيك أغضب الشيخ دعا دعوي بالحق، ثاني يوم تنكت بنزين كبت عليه وتم سنة كان يعض الحجر من الآلم، وطول حياته عاش في حارة إلى وموته كانت كما من أسوأ. إذا مشيت بالدنيا بيكون نعمة كبيرة، إذا بالدنيا مشي بيكون نعمة كبيرة ابني. أما إذا راعت مع الواحد للآخرة، الله ختم على قلبه كان يعني شيء بس الباب بأنه شو بيفهمها تفهم الجربون بيفهم المصيدة بيفهم. ف رقم 7 قال حدث ما حدث به عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اخر شيء حمالة الحطب بعدين ابو لهب وعتبة وعتيبة بعدين دعاء النبي فيما يرويه عبد الله ابن مسعود مالكي. الان نموذج اخر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويده في يد ابي بكر. شايفك انت يا نعسان وابو الفضل مع سلطان ما كنا من الليلة الله ينكر الله ينكر حاملين حملة ثقيلة الشيخ رجب وابو الفضل وكثير ممكن حاملين الله ينكر الله عز وجل يرضى عليكم ويحيطكم بألطافه وبفضله وكرمه. قال ويده في يد ابي بكر وفي الحجر حجر اسماعيل هذا جزء من الكعبة ثلاثة نفر جلوس ثلاث مغاضيب عقبة ابن ابي مالك وابو جهل وامية بن خلف. فمر النبي وهو يطوف حول الكعبة فلما حاذاهم صار مقابلهم اسمعوه بعض ما يكره صار يسمعوا يلبسوا عم يتحرشوا فيه بدهم يثيروا شر فعرف ذلك في وجه النبي وش النبي ظهر عليه التأثر. قال عثمان فبنوت من النبي ووسطته جعلته وسطا بيني وبين ابي بكر حتى يبعدوا عن المواجهة المباشرة مع المناحيس المغاضب الاشقياء المعترين. قال فأدخل أصابعه في أصابعي نياله وطفنا. هلا إذا ما صارت لك حط أصابعك لأصابع الشيخ ابني هذا النبي أنا بنائبي خلاص يد الله فوق أيديهم من أطاع عن النبي قال فقد أطاع أميري ومن أطاع أميري فقد أطاع الله. الله يجعلنا بس بالوكالة الحقيقية والنيابة الحقيقية والوراثة الحقيقية. قال فلما حاذاه المرة الثانية الطوف الثاني قال أبو جهل والله لا نصالحك ما بل بحر صوفة خرب بيته ما أنحسه ما أشحشه لكن ابني يعني محاربة النبي محاربة لله محاربة أولياء الله محاربة لله. من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب ومن حاربته فقد قسمته يكسر الظهر اللي بحارب الله. الله ما بتحارب لكن جعل محاربتك لأولياء الله محاربة لله. نحن نحارب الله كمان والله لا نصالحك ما بل بحر هذا طول عمر الدنيا البحر يذل صوفه مبلل ثلاث ارباع الدنيا يعني ما نصالحك ابدا وانت تنهى ان نعبد ما يعبد اباؤنا لكن بشرط ما دام عم تنهانا عن الاصنام ما في صالح. فقال النبي وانا على ذلك وانا ما صالحكم ما دام انتم بتعبدوا الاصنام ما بل بحر صوفة. ثم مشى عنهم فلما صار في الشوط الثالث صنعوا مثل ذلك حتى اذا كان الشوط الرابع قاموا للنبي ووثب ابو جهل وامسك النبي بمجامع ثوبه مسكوا من صدره من اوائل من صدره. قال عثمان فدفعت في صدره فوقع على أسته الأسد يعني لواءه الناحية الخلفية من العورة. قال فدفعته، فدفع عثمان في صدره فوقع على أسره، ودفع أبو بكر أمية، ودفع النبي عقبة ابن أبي معيط الله ينعطه بجهنم، ثم انفرجوا عن النبي وهو واقف وقال أما والله لا تنتهون حتى يحل الله عليكم عقابه. شوف ما راح ترجعوا لحتى ينزل بكم عقاب الله الشديد، وما انتهوا. هيدي مكة ما ضلوا 7-8 سنين، يعني الله ما رأسا، إبليس ما رأى لهلا، أعظم الناس جرم وأكثرهم تأخير العقور مين؟ ألعن خلق الله. سيدنا آدم من أصفياء الله أكل تفاحة مسكين، أخي اشتهى ومرته هيك زينت له طلع الله من الجنة. فسرعة معاقبة الله لآدم وإبطاء العقوبة على إبليس دليل مكانة إبليس وعدم مكانة الله. لا، المحبوب لله الله بيسارع له بالعقوبة، والملعون المغضوب إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين. قال له أمهلهم رويدا، بس طول بالك إنه اسم الله مين إلا على أحبابه رأسا ما بيأخرها أبدا، كل ما كان أصفى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عند أخواننا الشيعة عبس وتولى ما في حق النبي، في حق واحد من بني أمية والله إذا بالصوح منيحة، يعني دفاع عن النبي نحن عنا لا في حق النبي، وهي ما بتحط من شأنه لا بالعكس. على كل حال كمان هن نحترم ايش؟ نحترم رأيهم، نحترم اجتهادهم في. وكان من مدة احد كبار مشايخ بدمار قال لي الخلفاء الثلاث، قال لي نحن الان رأينا، قال لي يعني ان نكون نطالب الحق اكثر من صاحب الحق. قلت له شو معنى كلامك؟ قال لي صاحب الحق سيدنا علي، فسيدنا علي مع الخلفاء الثلاث شلون عملهم؟ سبهم؟ لعنهم؟ كان متعاون متآزر، عطى بنته لأحدهم، قال يعني إن نكون ملكيين أفهم الملك؟ قلت له والله إذا كان شغلة هيك ننتهي بالقصة. أما عاد الخلاف الفقهي في الأمور الشرعية لو مسى على إجره نحترم رأيه، لو تمتع نحترم رأيه، للمجتهد المصيب أجران وللمخطئ. وفي الامور الفقهية ما نعرف نحن مصيبين هم المصيبين، لكن نحترم. بس قضية الصعب لك هدول يجي الاول ردت البيعة النبي نحكم بردتهم الا 3 أو 7 أو 13، الخميني ارتدوا جماعته فهمت البيعة النبي اعظم لما الخميني اعظم الان الحمد لله، يعني والخميني طالع امر بان يصلي الشيعي وراء السني، هذا معنى ابن اي جمع الكلمة، والاخلاص في توحيد المسلمين. والله انا لما اشوف واحد من اخوان الشيعة من ايران بحطه بقلبي، يعني شوقا اليه وشوقا الى وحدة المسلمين وتجميع جهودهم، فالله يهيئ الاسباب ويطفي الحرب، يطفي الحرب لحتى الجهود كلها تتجه نحو الجبهة الموحدة. فقال أما والله لا تنتهون حتى يحل الله عليكم عقابه، بئس القوم وأنتم لنبيكم، بئس القوم وأنتم لنبيكم. قال ثم انصرف إلى بيته وتبعناه. مين القائل؟ سيدنا عثمان. حتى انتهى إلى بيته ثم أقبل علينا بوجهه قائلا أبشر فإن الله عز وجل مظهرا دينه. لا يهمكم هذا الحمار، والله إذا نصالحك ما بل بحر يظهر الحمار يظهر الجحش، بس ما هو أنت الحمار ما احنا انت الحمار نقول له يضرب ما بزن بيحمل اطرابك وبيرافق على ظهره بتسبه ما بيقابلك بالحلم بتجوعه ما بيشتكي عليك للناس انه جوعني فلان وهلكني قال ابشروا فان الله مظهر دينه ومتمم كلمته وعد لوعدنا بكرمته ليتمه وناصرا نبيه ان هؤلاء سترونهم يذبحون على ايديكم عاجلا من غير ذبح واعظم من الذبح ذبح الايمان من ذبح ايمانك يموت قلبك لا تخاف من الله ولا تحب الله ولا تسارع الى مرضاته ولا تؤدي فرائضه ولا تتعظ باياته ولا تحب احبابه هذا ابني لك دين انذبح جسمهم وانذبح قبل منها قلبه الايمان ثم انصرفنا الى بيوتنا قال عثمان فوالله لقد ذبحهم الله بايدينا يوم بدر وسيدنا عثمان ما حضر بدر المقصود بايدينا يعني بايدي المسلمين ومن جمله ما اوذي النبي ان عقبه بن ابي معيط راى النبي وهو ساجد فوطأ بنعله على رقبته الشريفه حتى كادت عينا رسول الله تبرزان من شده الدعشه على رقبه النبي من نعل وقدم ابن ابي معيط عيون النبي راح ايش راح تطلع ومره وضع ثوب النبي على عنقه وخنقه خنقا شديدا فاقبل ابو بكر حتى اخذ بمنكبه عقبه بن ابي معيط ودفعه عن رسول الله دفشه وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم بكل ادله واضحه مثل عين الشمس لكن ابني الشقي ما بتفيده لا المعجزات ولا المنطق ولا الدليل ولا البرهان الا فرعون سيدنا موسى كم ايه وكم معجزه العصاية والضفادع والدم واليد والكذا والكذا والكذا بني اسرائيل المن والسلوى ومدري ايش ومدري ايش قال اجعل لنا اله كما لهم المنحوس منحوس الله لا ينحسكم يا ابني الله لا يشقيكم والموفق ما بده لا دليل ولا برهان ولا معجزه ولا دلال ولا برطين ولا مصاري ولا اجمار ولا بقر ولا شيء هلا انا الشيخ ما صرف علي شيء الله قد يشرحه بعض اخوتي صرف عليهم كثير وعمل معهم كثير بس فائده ما لي فائده الله عز وجل يوفقكم الله يوفقكم يا ابني الله يجعل قلوبكم ترضي خصمه للخير وللهدى والصلاح لا يجعل ترضي خصمه للشوك والقريص والحيات والعقارب والخنافس وقال عروة بن الزبير لعبد الله بن عمرو اخبرني باشد ما صنع المشركون برسول الله قال شو اشد وحده قال بينما رسول الله يصلي بسماء الكعبة اذ اقبل عقبة بن ابي معيط فاخذ بمنكب رسول الله كتفه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا كادت روحه تزهق فاقبل ابو بكر واخذ بمنكبيه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال له لقد سفهت احلامنا وشتمت اباءنا وعبت ديننا وفرقت جماعتنا وسببت آلهتنا ولقد صبرنا عليك على أمر عظيم ومرة مر النبي بفئة من قريش فلما مر عليهم لمزوه ببعض القوم سيسمعوه ويلطشوه فعرفنا ذلك في وجهه. النبي علي النبي عم يسمع الناس عم يسبوا ما بده يزعل. ثم مر بهم ثانية فلمسوه أخرى فعرفنا ذلك في وجهه. ثم مر ثالثة فوقف عليهم وقال يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. لقد جئتكم شايف النبي الفيلم قدامه الفيلم واضح ابني ما جاءت تشوفه بعينك النبي شايف بعينه. يعني اذا حطيت الدار بالارض وصقيت ما تعرف اخر الفيلم شو اخر الفيلم يطلع ثمن ما هي. اذا زرعت قرص شو اخر الفيلم بدك شوك. اذا ربيت حية صغيرة الاب طول اصبعه سمنتها من اللي ستونة شي اربع خمس امتار شو اخرتها هذا اسمه علم الغيب؟ لا ما علم الغيب هي قواعد الهية. يعني العجلة صغيرة اجدى تصير بقرة هذا علم الغيب اسمه هي قواعد الهية معروفة من البديهيات. قال فارتعبوا لكلمته بدل على انه معتقدين فيه معتقدين. هذا لو يعرفوا انه كذاب بيصابوا من كلامه هذا لا لكن صدي. ابو لهب معتقد ابنه قال قد علمت انه كنت حق. طيب ليش هيك عم تتحيوان. وما بقي رجل الا بعض البعض ذكرتم ما بلغه عنكم وما بلغكم عنه حتى اذا خاطبكم بما ترك بما تكرهون تركتموه. بعد ما اكون بالذبح تركتوا كملوا عليه. فبينما هم كذلك اصطلع النبي صلى الله عليه وسلم فتواثبوا عليه واثبت رجل واحد واحاطوا به نطوا كلهم وتكوشوا عليه بدهم يعملوها وهم يقولون انت الذي تقول كذا وكذا تعيب آلهتنا وديننا. قال نعم انا الذي اقول ذلك. فاخذ رجل منهم بمجمع ردائه فقام ابو بكر وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. قال فذلك اشد ما رأيت النار من رسول الله من وطء العنق الى الخنق الى اخره. فهي كقصة تاريخية لبعض مراحل الدعوة النبوية رواها لنا العلماء والأصحاب الكرام. لماذا؟ لنقرأ المسلة لا لنمشي الدرب الذي مشوه ولنتحمل العناء الذي حملوه. وقبل ما تحمل السقف بدك تعمل حيطان وقبل ما تعمل حيطان بدك تعمل اساس لان الطاقة البشرية واحدة ما بتحمي. شو بدي يا الشغلة اخي عيفنا بلا دعوة بلا شيخ بلا مشيخة بلا سماء بلا. اذا ما حملت بالله تبدأ من حيرة تبدأ تعمل قلب مملوء بنور الله بذكر الله بمحبة الله بعشق الله. تزكي النفس شوف المربي النبي مين المربي تبعه أدبني ربي فأحسن تأديبي. الصحابة مين رباهم النبي. لما تفارق مكة صار الإقامة في مكة حرام لأنه فقد المربي. فكان السلف الصالح يدوروا على المربي وأحد يكون عالم الدنيا يعرف أن العلم كان مع العلم في تقوى. مع ذلك قلبوا فقيه القلوب الذي يصل قلبك بالله سيقوتك تستمد من قوته صبرك من صبره حلمك من حلمه علمك من علمه حكمتك من حكمته جمالك من جماله. هذا المؤمن الذي وعده الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا بدنا نعمل إسلام ونعمل دين رأسا بدنا نحط الشاف من غير حيطان بالهيليكوبتر ممكن هيك بدها تعمل السبب ولا الطابق السابع ولا في لا ثالث ولا خامس ولا رابع ولا ثالث ولا ثاني ولا اول ولا اساس. تقعد بين البيت شيخ سمير بيت سماوي وين؟ تحت التينة؟ تحت الخيمة. احسن. لذلك يا ابني اذا تمشوا حسب المخطط النبوي من الالف الى الياف طالب العلم عم يتشحر بقامته، هل عم يعلموه ما بيعرفوا يطالعوا شيخ ولا بصير شيخ. بعدين بيقول الشيخ فاشل، الناس ما بدها دين. لا، هي سفير الاتحاد السوفيتي امبارح جلسة هي الشيخ رجب وهي ابو الفضل بكلت، قال لي اذا الاسلام هيك، قال لي نحن كلنا مؤمنين. وقدم لي دعوة لمحاضرة في موسكو، ومحاضرات متواصلة. قلنا نحن لازم نعمل دائما حوار، حوار بعد. فقلت له بزمن التاريخ كان ممنوع، اما الان صار في حرية والوضع يعني تحسن عما كان من قبل، لكن صار المطلوب لا. لكن ابني الناس كلها قابلة للخير، الارض كلها قابلة. باسرائيل في جبل بحيفة مدري وين صغر كله صار مشجر، جابوا له طراب، كان في مكان لكن ما في طراب، يخلي لنا المكان نستفيد منه، جابوا له طراب. لما بيحفوا الاساسات للابنية ما بيطلع طراب، بدل ما يكبوا يكووا حطوا وين، فجعلوا الجبل جنة. لك يا ابني الاسلام، بس يا حسرتي نحن فقدنا المعلم المربي يا ابني، فقدنا اسلوب التعليم الصحيح، فقدنا مدرسة التربية. كان من قبل 50 سنة وما قبل كان يربوا قلوب لكن ما يربوا عقول، ما يربوا الحكمة، كان يربوا يعلموا الفقه التعصب المذهبي. الشافعي ما يصلي وراء الحنفي، بقى كيف السني بده يصلي وراء الشيعي؟ انا بصلي وراء الشيعي والشيعي صار يصلي ورائي، ما احسن؟ إيه وبمسع على اجري ولو مسع على اجري. ليش الشافعي اذا اقتدى بالحنفي وده ايده بايد برته ما عم يصلي بلا وضوء بيجوز؟ كمان هذا نفس العملية واجتهاد، اجتهاد. والاجتهاد ابني الاسلام وسع علينا الامر، ليش بنضيقه على حالنا؟ الشيعي بيقتدي بالسني، السني بيقتدي، وان شاء الله الاسم هذا كل الاسماء ترتفع، نرجع الى ما كنا عليه في زمن النبي المسلم وفقط، ما احسن؟ بس مسلم اصلي، مسلم العلم والحكمة وتزكية القلب، ويعبد الله كأنه يرى، احسن ما من الشافعي المزور والتأديب والميت والحنفي الميت. لا شافعي ولا حنفي، منافق من كبار المنافقين، اذا حدث كذب واذا وعد اغلف، ولا يذكرون الله الا قليلا، ومذبذبين بين ما شافعي حنفي مسلم. الله يعين الاسلام علينا ويعين الشافعي والحنفي، ويا ريت نصير شافعي حقيقي. الشافعي الحقيقي هذا مثلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يلا.